أحتاج امرأة نغراس فاتنة تنبض إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس قدوتها حفصة وصفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قائدي فارس البراق وإخواني المثنى وطارق بن زياد. قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد، مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نحتاج امرأة شجاعة، والشجاعة هنا لها زوايا عديدة. قد يظن البعض أن الشجاعة فقط أن تذهب المرأة للقتال وأن تشارك في الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتمنى المرأة أن تستشهد في سبيل الله. هذا بند وزاوية من زوايا الشجاعة، لكنني أتكلم أننا في بيوتنا نحتاج شجاعة المرأة في قولة الحق، ونحتاج شجاعة المرأة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحتاج شجاعة المرأة في تربية الأولاد، ونحتاج شجاعة المرأة في سؤالها لتتعلم دينها. ولذلك يا جماعة، لما وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظ النساء ويذكرهن في خطبة العيد، فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوصي النساء بالصدقة. هنا النساء كأنهن صدمن، يعني ما هو السبب؟ فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين تقول: ولم ذلك يا رسول الله؟ تلك المرأة الشجاعة التي لولاها لما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضح العلة والسبب الذي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن كثيرا من نساء المسلمين يدخلون النار. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن سألته تلك المرأة: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. تكثر المرأة من الشكوى والحزن والتألم والندب والآلام، وليس عندنا وليس معنا، وأنا طلبت كذا وليس موجود، وأنا أعاني من كذا، وتتشكى كثيرا ولا تحمد الله ولا تشكر الله جل وعلا. وليس المعنى هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى النساء هنا تشتكي، الأمر الطبيعي الذي يشتكى منه إذا حصل خلل أو مشكلة في المنزل، فالطبيعي أن المرأة تشتكي، لكن المقصد أن تشتكي المرأة لما لا يسوغ منه الشكوى. وتكفرن العشير، تحسن إلى إحداهن الدهر، تكرمها وتهدي لها وتداعبها وتخرج معها وتودها وتثني عليها أمام أسرتها وأهلها، وتثني عليها أمام أسرتك وأهلك، وتفعل كل ذلك ثم تقول: والله ما رأيت منك خيرا قط. إن غضبت يوما تقول: ما رأيت منك خيرا قط. فهذا سبب أصيل رئيس يجعل المرأة تعذب في النار والعياذ بالله، لأنها تنكر فضل ذلك الزوج وتنكر فضل ذلك البعل. لذلك تلك المرأة كانت شجاعة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتعلم العلم حتى تقي نفسها وتحمي ذريتها وتحمي نساء المسلمين حولها ألا يقع فيما يسخط الله ويغضبه سبحانه وتعالى. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ تسأل، هي شجاعة وهي تريد أن تعيش حياتها طاهرة، وهي تريد أن يرضى عنها ربها، وهي تريد أن يتم إسلامها ويكتمل، لا تريد أن يكون عندها زاوية من الزوايا تجهلها. ولذلك كثير من بناتنا في الجامعات في الكليات لا يعرفن أحكام الطهارة، ويصلن إلى سن الزواج ولا يعرفن أحكام الطهارة، ويصلن إلى الإنجاب ولا يعرفن كيف يغتسلن من الجنابة ولا من النفاس ولا من الحيض. يا بنات، أين الشجاعة في طلب العلم؟ أين شجاعتكن في أن تسألنا وتستوضحن أمور الدين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حياء في العلم، لا حياء في العلم. هذا الوقت الذي يجب، إن الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا هي رأت الماء. فإذا رأت أثر الاحتلام وجب عليها الاغتسال. أنت لما تتأمل هذه الأحاديث وتنظر إلى حال كثير من بناتنا ونسائنا، يجهلن أحكام الدين، وربما يعني يخجلنا أن يسألنا في مسائل هي أصلا إما نجاة وإما عدم نجاة، إما جنة وإما نار. أصلا صلاتك لا تصح إلا بالطهارة ابنتي، أصلا عبادتك لا تكون عند الله مقبولة إلا بأن تزول منها لوثات الشرك وأمراضه وفتنه. أنت تحتاجين أن تكوني شجاعة كما كانت أمهات المؤمنين وكما كانت زوجات الصحابة رضوان الله عليهن. الشجاعة في إنكار المنكر، الشجاعة أن تقول للمنكر لا، الشجاعة أن تربي الولد على الطاعة وأن تربيه على الذكر، أن تأمريه بالمعروف وأن تنهيه عن المنكر، أن تذكريه بالله سبحانه وتعالى. وكانت المرأة تقول لأحد الصحابة إذا أراد أن يخرج إلى العمل تقول اتق الله ولا تدخل أجوافنا مالا حراما، لأنها تذكره بالله، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، تأمره أن يغض بصره، تأمره أن يحفظ فرجه، تأمره أن يعني يحافظ على الرزق والقوت الذي يأتي به حتى لا يدخل إلى أجوافه وأجواف أولاده وزوجته مالا حراما أو شيئا حراما يسخط الله جل وعلا. الشجاعة في القتال في سبيل الله جل وعلا. ولما يذكر هذا الباب تتعجب أن امرأة تسمى أم عمارة نسيبة بنت كعب يوم أحد يتكسر في يدها سبعة أسياف وهي تدافع عن رسول الله. واليوم نقول لبعض بناتنا ادخلوا على السوشيال ميديا دافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، اذكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تحدثوا عن أمهات المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دافعوا عن رسول الله فتقصر وتفرط ولا تلتفت. يا بنتي أم عمارة تكسر في يدها سبعة أسياف وهي تدافع عن رسول الله، حتى قالت يا رسول الله ادعو الله أن نكون رفقاء لك في الجنة ومعها ابنها وزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. وكانت امرأة للبيد بن عاصم أو زيد بن عاصم، كانت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية لم تتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسقي العطش وتداوي الجرح وتقف تؤازر الرجال في ساحة المعركة. أي شجاعة عند هؤلاء النساء. وبعض نسائنا اليوم أصلا إذا رأت يعني جرحا صغيرا في يد ولدها ربما يغمى عليها وربما تسقط ويحصل لها دوخة وتبكي وتفزع. شجاعة المرأة مطلب، نحتاج امرأة شجاعة في بيوتنا. وكان العرب يقولون المرأة في خدر زوجها أنثى جميلة وهي بين الرجال أسد هصور، فهي شجاعة لا تقبل أن يعتدي عليها معتدي، ولا تقبل أن يؤذيها بالكلام مؤذ جارح، ولا تقبل أن يمد يده يد لامس يريد بها أمرا حراما، بل هي تبادر مباشرة إلى مرضات الله جل وعلا. وتلك من الشجاعة في البيت، وتلك من الشجاعة التي يحبها الله جل وعلا، وتلك من الشجاعة التي يندب إليها، والتي كان يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحابيات في ذلك العهد. الشجاعة في التربية، تربية الأولاد. وأحيانا هذه المرحلة يكون فيها نوع من الضعف والرقة والأمومة والرغبة في حماية الأولاد. كانت عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها بنت عبد المطلب تؤدب ولدها الزبير أدبا شديدا، وكانت تغلظ عليه وتشد عليه، حتى أن بعض النساء كانوا يقولون لها أنت يعني أنت لا تعاملين معاملة الأم، أنت تعاملين معاملة زوجة الأب وتعاملين معاملة الخادم. فجعلت ترتجز بأبيات تقول من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. فكانت تحرص دائما أن يكون ولدها في عداد العظماء والفرسان الشجعان، حتى صار ولدها ابن عمة رسول الله حواري النبي عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. نحتاج نساء شجاعات، نحتاج نساء يملكن شجاعة في مواجهة كل الأحداث، الأحداث والفتن التي نمر بها، شجاعة في قول الحق أمام الزوج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شجاعة في بذل الغالي والنفيس من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى. اللهم أصلح نساء المسلمين